إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعون الله عز وجل نجتمع في هذه الليلة، ليلة 13 من شهر ربيع الآخر عام 37 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المسجد النبوي المبارك نتدارس بتوفيق الله وإعانته كتابا عظيما من كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، بل لا أبعد إن قلت إنه أهم كتب الاعتقاد وأشهرها في العصر الحديث، ألا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ بالكتاب يحسن أن نقدم بمقدمة عن المؤلف والمؤلف. أما المؤلف فهو الشيخ أبو علي محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرف التميمي النجدي، المولود في بلدة العيينة في نجد في وسط الجزيرة العربية سنة 115 و100 وألف من الهجرة، والمتوفى سنة 206 وألف للهجرة في مدينة الدرعية المتاخمة للرياض في نجد. وعاش رحمه الله ما يزيد على 91 سنة، قضاها في الدعوة إلى الله عز وجل وفي طلب العلم وفي التعليم وفي الجهاد في سبيل الله، ونفع الله به نفعا عظيما حتى أضحى مجدد القرن 12 بلا منازع. وذكر المؤرخون له رحمه الله أنه لما حج، وقد حج مرتين أو ثلاثا، لما حج وقف بالملتزم ودعا الله تعالى أن ينصر به الإسلام وأن يجعل له قبولا في الناس، ونرجو أن يكون الله عز وجل قد استجاب لدعوته، فإن هذا الإمام الجليل قد نهض بدعوة سلفية علمية على منهاج النبوة، بدأت في وسط نجد وبلغ أثرها مشارق الأرض ومغاربها، ونحن اليوم ولله الحمد نتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة التي هي امتداد لدعوات الأئمة المصلحين السائرين على طريق إمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله إنما شرف باتباعه طريق السابقين الأولين وإلا فإنه لم يأتي بشيء جديد يتميز به في العقيدة والعبادة والعلم، إنما دعوته هي دعوتهم، دعوة من قبله من علماء التوحيد. لكن الشيخ قد جعل الله له القبول وجعل لدعوته المناصر، فاجتمع في دعوته الكتاب الهادي والسيف الناصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. مكن الله عز وجل لهذه الدعوة ويسر لها أسباب الانتشار، ولعل هذا من آثار إخلاص هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ونحمد الله أنه ما سمع بالشيخ ولا بدعوته أحد منصف إلا وقد تلقى ما يقول بقبول حسن، ولذا أطبق علماء أهل السنة والجماعة حقا على الثناء على هذا الإمام الجليل وعلى الاحتفاء بمؤلفاته وبدعوته. وأما من شرق بهذه الدعوة وألب عليها وعلى صاحبها، فإن هؤلاء كانوا أخلاطا وأصنافا، وغالبهم أخذته حمية وعصبية جاهلية تجاه هذا الشيخ أو ما يدعو إليه، أو كانوا ممن يخافون فوات حظ من حظوظ الدنيا التي كانوا يتأكلون بها قبل أن ينهض الشيخ رحمه الله بدعوته. ولكن الشيخ وفقه الله إلى أن كان شجاعا مقداما، صابرا على ما يلاقي من أعدائه الأقربين والأبعدين. بدأ وحيدا وانتهت دعوته أو ختمت حياته بأن أقر الله عز وجل عينه بقبول الناس لهذه الدعوة وانتشارها في كثير من أجزاء الجزيرة العربية وما كان خارجها أيضا. واستمر الخير بعد وفاته، وحمل لواء دعوة التوحيد بعده أئمة أجلاء إلى هذا العصر، ولله الحمد والمنة. وقد أعيا أعداء الشيخ أن يجدوا شيئا يعاب عليه من كلامه ومؤلفاته، ولذا إذا نظرت إلى كل ما يقال عن الشيخ رحمه الله لا تجد شيئا من منصوص كلامه. كلامه موجود ومحفوظ، ورسائله مدونة، وكتبه منشورة، جمعت مؤلفاته في كتاب حافل في أكثر من 10 مجلدات، ومع ذلك إنما تجد القيل والقال والنقول المغرضة عنه من أشياء لا تمت له بسبب. وبين أيدينا هذا الكتاب، كتاب التوحيد، ما استطاع أحد أن ينتقد هذا الكتاب نقدا علميا يبين فيه مخالفة واحدة على الشيخ في الاعتقاد، أو أنه عارض الكتاب والسنة، أو أنه أتى بشيء جديد ما سبقه إليه أحد من السلف الصالح. فالأمر أن أعداء الشيخ رحمة الله تعالى عليه تجدهم هم أعداء التوحيد وأعداء السلف الصالح، وما تميزوا بشيء عن غيرهم من أهل البدعة والخرافة. وأما الشيخ فمضى رحمه الله في دعوته وما التفت إليهم ولا أثروا فيه، والحمد لله أن كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وغيرها من مؤلفات الشيخ ومؤلفات مدرسته تباع وتذاع وتدرس وتحفظ، لم يؤثر طعن الطاعنون في ذلك ولله الحمد، بل إنما زادهم مضاءة وإنما زادهم قوة. والشيخ رحمه الله عود تلاميذه ومحبيه على التجرد للحق وقبوله ممن أتى به، وكان يخاطب من يعارضه بهذا في مخاطبات مشهورة، ويبين لهم أنهم إن أتوه بحرف واحد خالف فيه الكتاب والسنة فإنه راجع عن ذلك، بل إن أتوه بشيء قاله خالف فيه أئمة المذاهب الأربعة وكان يحاجج أهل كل مذهب بكلام أئمة مذهبهم، إن أتوا بشيء يخالف ما عليه هؤلاء الأئمة المحققين فإنه راجع عنه، وما استطاعوا أن يأتوا بشيء من ذلك. المقصود أن الشيخ رحمه الله جاء بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بكلام الصحابة والتابعين، وما جاء بشيء من عنده البتة. ولذا فإن أهل التوحيد قاطبة أولهم وآخرهم، لسان حالهم يقول لو أن الشيخ بعث من قبره وقال للناس إن كل ما دعوت إليه قد رجعت عنه، فإنهم سيقولون عن بكرة أبيهم هذا شأنك، أما نحن فلا نرجع عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التوحيد هو لب ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح، فالرجوع عن ذلك رجوع عن التوحيد الذي جاء به الله جل وعلا، الذي جاء به الرسل عن الله عز وجل. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب التوحيد، ما الذي فيه؟ لا يتجاوز الآيات والأحاديث والآثار. هذا الكتاب فيه 80 آية، فيه 80 آية، وفيه 141 حديثا، وفيه جملة من الآثار، وأحاديثه أكثر من نصفها لا تخرج عن الصحيحين، والباقي بين صحيح وحسن وما يحتمل التحسين. ونزه كتابه عن حديث موضوع أو حديث مجمع على ضعفه، لا تجد إلا هذا الآية والحديث والأثر. حتى نقولات الشيخ عن العلماء كانت يسيرة جدا، ما نقل إلا عن 6 فقط من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في 3 مواضع، والبقية نقل عنهم موضعا موضعا. إذن دعوة الشيخ كانت قائمة على الكتاب والسنة وعلى ما جاء ومضى عليه السلف الصالح رحمة الله عليه. إذن الذين يقولون إن محمد بن عبد الوهاب أتى بشيء جديد أو اخترع مذهبا خامسا، هؤلاء عليهم أن يأتوا بالدليل والبرهان على ذلك، وإلا فعليهم أن يعيدوا النظر فيما هم عليه وأن يتوخوا الحذر وأن يتنبهوا إلى أن هناك مقاما عظيما بين يدي الله جل وعلا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا كان على الشيخ شيء من المآخذ فليبرزوها بشرط أن تكون من كلامه، أما مما يفتريه أعداؤه عليه فهذا عند كل منصف شيء غير مقبول. الشيخ رحمه الله نشأ نشأة صالحة علمية، حفظ القرآن ولم يبلغ بعد 10 أعوام، وحج وعمره 13 عاما، وكان يعيش في نشأته في بيئة علمية، أبوه فقيه حنبلي، جده عالم نجد ومفتيها، عمه كان قاضيا وفقيها، وكان في بيتهم مكتبة متوفرة على جملة من أمهات الكتب، فنشأ نشأة علمية صالحة، وما عرف عنه شيء من صبوات الشباب، بل عرف بالتدين والاستقامة والانكباب على العلم، إضافة إلى سرعة البديهة وحدة الذكاء. ورحل رحمه الله في طلب العلم في مدد متفاوتة تصل إلى أكثر من 12 سنة، تنقل بين المدينة ومكة والأحساء والبصرة والزبير يطلب العلم ويستفيد من علماء تلك البلاد، حتى حاز إلى العلم الذي استفاده في نجد، العلوم التي كانت تدرس في هذه البلدان. ولما حصل هذا الحظ العظيم من العلم نهض بدعوته وأعلن دعوته في حريملاء أولا، ثم في العيينة، ثم استقر به المقام في الدرعية، واجتمع بالإمام محمد بن سعود رحمة الله على الجميع، وكان مكان من التعاهد والتعاقد على نصرة التوحيد. بدأت دعوة وانتهت دولة تدعو إلى التوحيد وتقوم على التوحيد. وأما عن المؤلف الذي بين أيدينا فهو كتاب التوحيد، اسمه المختصر كتاب التوحيد، واسمه الكامل على الأشهر كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الكتاب ألفه الشيخ وهو في بحر العشرينات من عمره، وذكر بعض أهل العلم ومنهم حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه ألفه في البصرة لما كان قد وقف في مكتباتها على كتب الحديث وكتب أهل العلم، ألف من مجموع ما انتخب من كتب أهل العلم هذا الكتاب الفريد في بابه. وبعضهم كالشيخ ابن غنام مؤرخ الدعوة، وكذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، ذكر أنه ألف ذلك في حريملاء لما رجع من العراق، ولعله ابتدأ تأليفه في البصرة ثم حرره وأكمله وأتمه في نجد. هذا الكتاب موضوعه ينبئ عنه عنوانه، فهو كتاب في التوحيد. والشيخ رحمه الله تناول في هذا الكتاب أنواع التوحيد الثلاثة، وإن كان قد اقتضب في توحيدي الربوبية والأسماء والصفات، وأسهب في بيان توحيد الألوهية الذي هو كان المقصود الأهم في تأليفه لهذا الكتاب. الشيخ رحمه الله دعاه إلى تأليف هذا الكتاب ما رآه من الحاجة الماسة إلى بيان التوحيد والحث عليه وبيان ضده والتحذير منه. الشيخ رحمه الله ألف للحاجة لا للترف العلمي، وكأنه رأى أن المؤلفات في توحيد المعرفة والإثبات إذا تعلقت بالربوبية والأسماء والصفات كثيرة، لم يزل التأليف فيها منذ القدم، أما في توحيد الألوهية فإن هذا التأليف فيه قليل، فألهمه الله ووفقه إلى أن يخط يراعه هذا الكتاب الحافل العظيم الذي أجمع كل من اطلع عليه أنه لم يسبقه إليه سابق ولم يلحقه فيه لاحق، وأنه كتاب فذ فريد في بابه، لم يؤلف كتاب على نمطه وجمعه وما فيه من حسن الترتيب والتبويب والاستنباط، لم يسبق إلى هذا سابق، وهذا أمر يشهد به كل منصف اطلع على هذا الكتاب. والشيخ رحمه الله جعل كتابه في أبواب، واختلف العلماء في عدد هذه الأبواب، منهم من قال إنها مقدمة وستة وستون بابا، ومنهم من قال إنها سبعة وستون بابا، والخلاف في المقدمة، هل المقدمة باب أو مجرد تقديم. إنه قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والأظهر والله أعلم أنه باب، لأنه عامله معاملة الأبواب وذكر مسائل في ختامه كما هو الشأن في بقية الأبواب. والشيخ رحمه الله كان يعنون ويبوب أبوابا تنبئ عن مضمون هذا الباب، يعني الموضوع الذي يريد أن يتحدث فيه، على طريقة العلماء السابقين، لا سيما الإمام البخاري رحمه الله، فإنه كان متأثرا به جدا في طريقة التبويب والإيراد، فكان يبوب عنوانا ثم يورد بعد ذلك ما يرى أنه أدل على المراد من الآيات والأحاديث وما تيسر من الآثار، ثم يختم الباب بمسائل نفيسة استنبطها من الأدلة التي أوردها، فيها من الفوائد وفيها من فقه الاعتقاد ما يدل على براعة هذا الإمام الجليل رحمه الله. والكتاب قد جعل الله عز وجل له قبولا، واحتفى به أهل العلم منذ أن ألفه، ونسخ هذا الكتاب كثيرا، وطبع طبعات لا تكاد تحصر، وشرح في مؤلفات حافلة، منها الموسع ومنها المتوسط ومنها المختصر، ودرس في دروس لا تحصى، منها ما هو مسجل ومنها ما لم يسجل. مقصود أن هذا الكتاب كتاب قيم وعظيم، وينبغي على طالب العلم أن يعتني به وأن يشدد يديه عليه وأن يحفظه إن تيسر له ذلك. وأنا أوصيكم أيها الإخوة بحفظ هذا الكتاب، ولعل مثل هذا الدرس ما يكون سببا في شحذ الهمة على حفظ هذا الكتاب، احرص على أن تحفظه، فإن أبيت فأكثر النظر فيه وقرأه مرات وكرات حتى تحفر معانيه التي دلت عليه في ذاكرتك، إن هذا من أهم الأشياء. فالتوحيد حق الله على العبيد، التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، التوحيد هو اعتقاد ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يختص به جل وعلا. إذن علم التوحيد علم يدور على العلم بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله أكبر من كل شيء فالعلم به أكبر من كل علم، وإذا كان الله أعظم من كل شيء فالعلم به أعظم من كل علم. وماذا تكون قد علمت إذا كنت تجهل ربك يا عبد الله، إذا كنت تجهل ما له سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات التي دلنا عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حقه على العباد وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا له تفاصيل كثيرة لا بد من أن تكون على علم بها. ماذا تعلم إذا كنت تجهل ذلك يا عبد الله؟ إذن من أهم الأهم المهمات وأول الأوليات العناية بعلم التوحيد درسا وحفظا ومطالعة، وأن تكون متأملا في نصوصه وآياته. ولا شك أن أعظم كتاب للتوحيد هو كتاب الله جل وعلا، ثم ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه القضية ينبغي أن تكون منك على بال، وأن تكون منك على قدر من الاهتمام. هذا الكتاب سوف نتدارسه بعون الله جل وعلا في هذه الدروس على الوقت المعتاد، في الجمعة والسبت والأحد بعد العشاء. ونرجو الله جل وعلا أن يعيننا على أن نفيد منه الفائدة المرجوة. والشرح سيكون شرحا متوسطا، ليس بالمسهب ولا بالمختصر، إنما هو شرح متوسط إن شاء الله تعالى. ونبدأ بعون الله جل وعلا ما في هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. آمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ذكر أن المصنفين قد استقر أمرهم على البداية في مصنفاتهم بالبسملة، وهذا مما جرى عليه كتاب الله جل وعلا، فهو مفتتح بالبسملة، وكل سورة مفتتحة بالبسملة. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله ومخاطباته، فإنه قد بعث إلى هرقل عظيم الروم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنهم، بدأ كتابه إلى هرقل ببسم الله الرحمن الرحيم. كذلك كتاب الصلح كما في الصحيحين أيضا في قصة الحديبية بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أصحابه من بعده، فأبو بكر رضي الله عنه كما في البخاري حينما بعث كتاب الصدقات إلى البحرين بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا كتاب علم افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. بل إن هذه سنة الأنبياء فيما يظهر: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والعلماء لهم كلام طويل في الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي للمصاحبة أو هي للاستعانة أو هي لغير ذلك، والأقرب والله أعلم أنها للاستعانة. والمقدر ها هنا في الباء اختلف فيه أيضا، هل هو اسم أو فعل، وإذا كان فعلا فما هو. والأقرب الله أعلم أنه يقدر فعلا خاصا متأخرا، الأقرب أن يقدر فعلا خاصا متأخرا. أما فعلا فلأنه الأصل في العمل، ومتأخرا للتبرك بذكر اسم الله عز وجل أولا، وخاصا يعني بحسب ما يقتضيه الحال. فحينما يكتب الإنسان فإنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والتقدير أنني أستعين باسم الله وأتبرك باسم الله في كتابتي. كذلك إذا قالها قبل أن يقرأ أو قالها قبل أن يكتب، فإنه يستعين بالله جل وعلا ويتبرك بذكر اسمه الذي تحل البركة بذكره جل وعلا، ويفتتح ذلك أو يفعل ذلك بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وهذا أحسن من أن يقال إنه يفتتح أو يبتدئ بذكر اسم الله. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التقدير بالفعل أولى من التقدير بالابتداء، حتى يكون الإنسان مستعينا بالله جل وعلا في كل الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة ولم يذكر المقدمة المعتادة عند المؤلفين لا سيما من المتأخرين من الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ولعله كان في هذا مقتديا بأئمة الحديث المتقدمين كمالك في موطئه والبخاري في صحيحه وعبد الرزاق في مصنفه وكذلك أحمد في مسنده وغيرهم من أهل العلم. وقد يقال إنه رأى أن المقصود هو التبرك بذكر الله عز وجل وقد حصل بالبسملة، على أنه قد جاء في نسخة من نسخ كتاب التوحيد الثابتة كما أشار إلى هذا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في مفتتح فتح المجيد، ذكر أنه وقع على نسخة للكتاب فيها الحمدلة وفيها الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. كتاب مصدر كتب يكتب، وهذه المادة تدور على معنى الجمع، يقولون تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومن ذلك الكتابة لأن فيها جمعا بين الحروف والكلمات. والكتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، فراش بمعنى مفروش، فعال بمعنى مفعول. فالكتاب بمعنى مكتوب وسمي كذلك لأنه قد جمع فيه الكلام أو جمعت فيه الأسطر أو جمعت فيه الحروف، فهو كتاب في التوحيد مضاف ومضاف إليه. وكتاب الأقرب أن يعرب بأنه خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب التوحيد، فهو كتاب في شأن التوحيد وفي موضوع التوحيد، جمع فيه كاتبه شيئا من العلم والكلام المتعلق بالتوحيد. أما التوحيد فإنه مصدر وحد يوحد، وهذه المادة في اللغة تدور على معنى الانفراد. فالتوحيد في اللغة جعل الشيء واحدا أو الحكم على الشيء بأنه واحد أو اعتقاد الشيء واحدا بكل قال أهل العلم. والتوحيد في الشرع هو إفراد الله سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وعبر شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الثالث من الفتاوى بكلمة حسنة عن التوحيد، وهي أنه لا يشركه أحد أو لا يشركه شيء. قال: التوحيد هو أن لا يشركه أحد في شيء من خصائصه، أن لا يشركه أحد في شيء من خصائصه. فالله جل وعلا له ما يختص به ولا يشاركه فيه أحد، وهذا هو أن له الربوبية وأن له الأسماء والصفات التي اختص بها، كما أن له حقا على العباد لا يقبل سبحانه أن يشاركه فيه مشارك، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والتوحيد قد دل استقراء الكتاب والسنة على أنه ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. وإن شئت فقل ينقسم إلى التوحيد العلمي وإلى التوحيد العملي. وبعض أهل العلم يجعل القسمة ثلاثية، فيقول التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وإن شئت فقل إلى توحيد العبادة، والمعنى واحد لأن الألوهية هي العبادة، وثالثا توحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم مستفاد من استقراء كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن من قسم هذا التقسيم ما أتى بشيء جديد، إنما أبرز ما هو موجود في الكتاب والسنة. وكلمة التوحيد كلمة مأثورة، قد جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه، وليست كلمة مخترعة كما يظنه بعض الجهال، بل هذه كلمة عظيمة واردة في السنة. من ذلك ما خرج الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فتصدقت وصمت عنه بلغه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقر بالتوحيد. كذلك ما أخرج الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل النار قوم من أهل التوحيد حتى إذا كانوا حمما أخرجوا فألقوا على أنهار الجنة، وأفاض عليهم أهل الجنة حتى ينبتون كما تنبت الحبة على حميل السيل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل التوحيد. كذلك ما ثبت عند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين أملحين وموجوئين، فضحى بأحدهما عمن لم يضحي من أمته من أهل التوحيد، وضحى بالثاني عنه وعن أهل بيته، وضحى بالثاني عنه عن أهل بيته. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه: فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهذا إهلاله صلى الله عليه وسلم كان بالتوحيد. كذلك ما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث جابر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى طوافه وأتى إلى المقام وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلى ركعتين كما يقول جابر رضي الله عنه، فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون. أراد بكلمة التوحيد ها هنا سورة الإخلاص، لأن فيها التوحيد وفيها بيان التوحيد. فالشاهد أن هذه الكلمة كلمة مأثورة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهي كلمة شرعية يجب أن يحتفى بها وأن تعظم وأن يعرف معناها الذي دلت عليه الأدلة ومضى عليه السلف الصالح. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونبدأ بعون الله جل وعلا الكلام عن الآية التي افتتح بها كتابه في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: إذا أراد أن يحفظ الطالب كتاب التوحيد فهل يحفظ أحاديث